نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق سحار العين ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتوالى بتوفيق الله وتقديره كشف وفضح ما قام وتقوم به المنظمة الدجالية بقيادة دجال ملعون أعور كذاب سحار في مقر قيادته اللعينة مارو خراسان. وقد تزامن سبحان الله القدير علام الغيوب الذي قدر لكل شيء قدره أن تكون الرقية الماضية الفاضحة والتي تستهدفه وسحرته وأصحره في تلك الكهوف والمغارات في تلك الأرض الملعونة. نعم أرض الملعونة هو ما سيقوم به هذا الملعون السحار العليم وسحرته هذه الليلة بالذات وحسبي الله ونعم الوكيل هو ناصري وحافظي وحافظ كل الموحدين. خطابي للإنس والجن هذا من جهة وفاضح للملعين السحرة من الإنس والجن الذين هم مقربين جدا بالملعون الذي بدأ بالاجتماع بهم هناك وحفلاتهم الماجنة والشيطانية الدجالية التي يحفها طقوسهم السحرية خاصة الكابالا. ونعلم بتقدير الله الخبير الله الذي يشهد على ما أقوله الآن والذي بتقديره نخرج هذه الأمور الفاضحة لكم وللملاعين ولكم أنتم يا ملاعين وكما قلنا للأمة الإسلامية من الثقلين ولكم أنتم يا ملاعين أن هذه الاجتماعات يعني ستمر يعني 3 أيام وكلكم فرح وهرج ومرج وهذا لأن الظاهرة الكونية المتمثلة 3 أيام هي بدأت وبدأتم منذ أمس يا ملاعين واليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء يكتمل كل شيء. ونقول أن هذا لأن الظاهرة الكونية المتمثلة في وضعية المشتري مع كوكب الأرض على استقامة واحدة وأقرب ما يكون الكوكبين قريبين يعني هو في هذه الأيام الثلاثة وهذا في كل عام مرة وبحساباتكم يا ملاعين الليلة الليلة ونعرف حتى التوقيت بإذن الله عز وجل سيكون على أدق استقامة في توقيت يعني الليلة ومن هنا تفتحون أبواب هنا يعني زبدة الموضوع ومن هنا تفتحون أبواب كونية نجمية لتستقطبوا وتحضروا شياطين ملاعين من عوالم أخرى يعني من أبعاد أخرى وكذلك سحب طاقات ترددية إشاعية بعدية كونية سحرية حمراء من هذه الأبعاد إلى الأرض وتجديد أصحار على البشرية عامة وعلى الأمة الإسلامية خاصة وعلى الزهريين خاصة خاصة وفتح هذه الأبواب والنوافذ الكونية مع وجود هذه الظاهرة الفلكية أنتم بزعامة ملعون أعور كذاب دجال وأعتى سحرة الإنس والجن تقومون بأسرار الكابالة التي كل أسرارها عند ملعون ونقول يا ملعون نعرف من أين شكلتها هذه الأسرار منذ قرون وماذا فعلت بالتلمود والناموس الأعظم ولا أضيف على هذا يا ملعون. بالنسبة لك يعني بين قوسين قسما بالله العظيم يعني الموت ينتظرك أمام باب اللد يعني يا ملعون فلك موعد لن تخلفه يعني فالمشيات ولن تفعل إلا ما قدره الله لكن الموت ينتظرك أمام باب اللد بإذن الله عز وجل. وخلاصة كلامي لكي لا أطيل ملعون ومن معه ينتهزون كل ظاهرة كونية كالتي تحدثنا عنها الآن لفتح أبواب كونية على عوالم وأبعاد أخرى لإحضار أنواع الشياطين وأصحار يجددوها على البشرية عامة ومن ضمنها الليلة الليلة وهم على شغل مكثف منذ الأمس حسبي الله ونعم الوكيل. الله سبحانه فضحهم الله فضحهم وكشفهم وما لي إلا الله وما لنا إلا الله فكشفهم فالله يوجهنا للدعاء للتوجه له سبحانه للتوجه للجبار للتوجه إليه بالدعاء ليدمر ما خطط ملعون ومن معه من الإنس والجن. بالنسبة لي والله حاضر معنا الآن وفي كل حين سميع بصير بمجلسنا هذا وما أقوله هو الحق وسنقف بين يديه يوم الأشهد ما عندي قلته وأوصلته لكم وما بقي لي هو التوجه لله رب العالمين برقية يعني تنشر العباد. الرقية بالنسبة لنا في ظهر الغيب نحن قمنا بإذن الله عز وجل التوفيق، وسنخرج بإذن الله العلي العظيم يعني الليلة بإذن الله تكون يعني رقية تستهدف هذا المخطط الذي صراحة نحن ننتظره منذ عام ننتظر هذه الفرصة وقدرها الله عز وجل. ويقيني أن الله كشف لنا هذه الأمور ليوجهنا عز وجل في رقية نستهدف هذا المخطط. ويقيني أن الله كشف لنا كما قلت يعني لكي ندعوه لكي نتوجه إليه عز وجل. أسأل الله أن يثبت على لسان ما أدعو به وأقرأه من قرآنه في هذه الرقية، وأن يجعل قبوله وبركاته فيها وفي كل الرقى. وما عليكم إن قدر الله وصلتكم الرقية إلا أن تتركوها تتكرر هذه الليلة وغد بإذن الله عز وجل وفي كل حين، لكن خاصة هذه الليلة. ما لنا إلا الله وحسبي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. البشرية والجن لا يعرف ما يحصل وسيحصل مع ملعون هذه الليلة وبالأمس وغد، ونحن نفرح ونكشف ونعلمكم ونستهدف بإذن الله عز وجل لنتبرأ أمام الله، وينقص علينا حمل لو لم يكن بتقدير الله عز وجل ويعطينا الحول والقوة ما حملناه. حاولت الاختصار ما استطعت في حديثي على هذا الكشف الفاضح العاجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبإذن الله عز وجل يعني بإذن الله عز وجل نحاول أن نضع الرقية بعد الأوديو بتوفيق الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.